باعيننا ووحينا، مش حسيبك كده لا، إن انا مديك قدره صحيح ومديك امكانيات، انما برضه عامل ايه وياك. ولذلك ادي السبب في انه يقول انني معكما اسمع وارى، عشان لما يحصل حاجه اعذر لكم في حته كده. ايه ثانيه تقول لا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها ايه، انها تسعى. الموقف ده ما جاش في اللقطه دي، فاوجس في نفسه خيفه موسى، هذه مساله ما جاتش كده. تدخل ربه معه قال له ايه، لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك. يبقى شوف المساله جت ازاي، مش على طول هم القوا وهو القى، لا، فاوجس في نفسه خيفه موسى. اللي متابعه بقى طالقه قال له ايه، ما تخافش انك انت الاعلى، القى ما في، يبقى ما القاش موسى العصا بتاعته كده من على طول، بمجرد في لقطات تانيه، عشان لما يجي واحد يقول لك القران في تكرير قوله لا، تنبه الى انه لا تكرير ولكن استيعاب لقطات الحدث، مره يجيب لقطه من هنا ومره يجيب لقطه من هنا، عشان لما يكرر يبقى فيه فايده كبيره. فالقوا حبالهم وعصيهم، والايه الثانيه هنقول فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها ايه، انها تسعى. وبعدين ربنا تدخل وقال له لا تخف انك ايه، فاوجس في نفسه خيفه موسى، ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك. يبقى فالقى موسى عصاه بعد توجيه جديد من ربه اثناء المعركه، فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. كلمه تلقف معناه تبتلع، وتبتلع بسرعة وبقوة. أما السرعة فاختصار الزمن، مثلا دول فلان أسرع يعني إيه، بدل ما يمشيها بساعة واحد يمشيها بربع، يبقى أسرع يعني يختصر الإيه الزمن. القوة وياخدها بإيه، بقوة، يبقى جمع حتتين اثنين، ابتلاع سريع وبإيه وبقوة. ما يأفكون يعني إيه، الإفك هو قلب الحقائق، ولذلك سموا الكذب إفك. ليه؟ لانه بيقلب الحقيقه، الواقع مش كده وبقول كده، او الواقع كده وبقول لك كده. وهناك كلمه والمؤتفكه اهوى، القرى اللي ربنا ايه جاب عليها ايه سافله. يبقى الافك هو قلب حقائق الاشياء، يعني النسب الكلاميه لا تطابق النسبه الواقعيه، لان احنا قلنا زمان ان في حاجات ثلاث نسب عند الكلام، نسبه في الذهن ونسبه على اللسان ونسبه على الواقع. قبل ما اقول لك اي قضيه بتيجي على ذهني ان انا عايز اقول لك كذا، ادي نسبه ذهنيه، وبعدين اقول ده يبقى نسبه ايه كلاميه. نشوف الخارج، صحيح الكلام اللي انت بتقوله ده واقع، يبقى صدق، مش واقع يبقى كذب وإفك. يبقى اذا يأتكون يعني ايه، يقلبون الحقائق، فما لا وقوع له يقولون انه وقع، وما له وقوع يقولوا انه ايه، انه ما وقعش. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف وتبتلع بسرعة وبقوة. القوة بقى ده دليل على أن المعركة أو المباراة لم تأخذ من قوته شيء، القوة هي هي، لأن المرار يقول الإنسان في المعركة ويخاف فقوته تضعف، أم قال لك لا، أخذت بسرعة وبإيه وبقوة. ماذا حدث بعد ذلك؟ فألقي السحرة ساجدين. ألقي ما قالش ليه سجد السحرة، ده ألقي السحرة يدل على أن أمرا فوق إرادتهم، مش مسألة عايزة تفكير ولا أي حاجة، فكأن جلال الموقف كان لهم من غير شعور ساعة ما عملوا كده يخروا ساجدين. وليه ساجدين؟ وبعدين هيقولوا إيه؟ آمنا برب موسى وهارون، ولا برب العالمين؟ قال لك لا، رب العالمين، وبعدين يقولوا رب موسى وهارون. الله، طب ده الايمان يسبق العمل، والسجود كان لا يتاتى الا بعد ايمان. هم عملوا الايه والايه سجد، وبعدين قالوا امنا برب. قال لك لا، فيه فرق بين الايمان يقع وبين ان تخبر انت بالايمان الواقع.